والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان بعض الجدات أقرب من بعض فالميراث لأقربهن، لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، ولذلك سقطن بها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان بعض الجدات أقرب من بعض. تقدم لنا الكلام في ميراث الجدات، وأن من يرث من الجدات عند المالكية اثنتان: أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، بمحض الإناث. وعند الحنابلة ثلاث جدات: أم الأب وأم الأم وأم الجد. وعند غيرهم يرث أكثر من ثلاث: كل أم أدلت بوارث، سواء كانت أم الأب أو أم الجد أو أم أبي الجد أو أم جد الجد، بدون حصر، ما دام أنها أدلت بأب وارث فإنها ترث. ويقول هنا رحمه الله: وإن كان بعض الجدات أقرب، أقرب خبر كان، أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. أم الأم وأم أم الأب، الميراث لمن؟ لأم الأم. أم الأم وأم أب الأب، الميراث لأم الأم. يعني إذا كانت واحدة أقرب درجة فإنها تأخذ الميراث دون الأخرى، مثل ما إن الأم تأخذ الميراث وتسقط الجدة لأنها أعلى منها، فكذلك الجدة الأدنى ترث تأخذ السدس، والجدة الأعلى تسقط، وهذا مضطرد. الأب يأخذ الميراث ويسقط الجد، الجد يأخذ الميراث ويسقط أب الجد، وهكذا. لأنهن الجدات كلهن أخذن ميراث الأم، فكما أن الأم تسقطهن فكذلك كل جدة أدنى للميت تسقط الجدة الأعلى، إلا في مسألة سيأتي بيانها. نعم. فإذا اقترب بعضهن أسقطت البعد، كما لو كانت القربى من جهة الأم. إذا كانت القربى من جهة الأم والبعد من جهة الأب، فإن القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب باتفاق، وذلك كأن تكون أم أم وأم أبي أب، أعلى منها أم أم وأم أم أم أب. أم الأم تسقط البعد من جهة الأب أو من جهة الجد. نعم. وعنه أن القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، لأنها تدلي بمن لا يسقطها، وهو الأب فأولى ألا تكون هي مسقطة لها. وعنه يعني المذهب على أن كل قربى تسقط البعدى، سواء كانت القربى من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة أبي الأب، القربى تسقط البعدى. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله على أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، هذا باتفاق. رواية أخرى على أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، قربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأب، قربى من جهة الأب، قربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن المدلية بالأم هي الأصل وهي أقوى، والمدلية بالأب هي الفرع، فهذه المدلية من جهة الأم معها القوة، والمدلية من جهة الأب معها القرب، فتتقابل القوة مع القرب فيشتركان. إيضاح ذلك: هالك عن أم أم أم أم، أربعة: أم أم أم أم. الثانية: أم أم أب. أيهما أقرب؟ جاءت من جهة الأب أقرب لأنها في الثالثة، وهذه الرابعة. رواية على أن البعدة هذه من جهة الأم لا تسقط بالقربى من جهة الأب. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن البعدة من جهة الأب من جهة الأم وإن كانت بعيدة فهي قوية، هي الأصل، لأن الوارثة الأصل بنتها الأم، فهي تدلي بالأصل. والقربى من جهة الأب عندها القرب لكن ما عندها القوة التي عند صاحبتها، فتتعادلان القوة من جهة الأم مع القربى من جهة الأب فيستويان ويتقاسمان. فالأصل أن كل قربى تسقط البعد. رواية أخرى عن الإمام أحمد أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، أما القربى من جهة الأم فهي تسقط كل بعد من جهة الأب أو الجد، لكن القربى من جهة الأب أو الجد لا تسقط البعد من جهة الأم، لأن البعد من جهة الأم معها القوة، والأصل أن الميراث الجدة، وهذه هي الجدة الأصلية، الجدة التي أدلت بالأم، والأم هي صاحبة السدس فأخذته عنها بنتها، فجاءت الأخرى هذه أقرب منها، فنقول قوة المدلية بالجهة الأم تعادل قرب المدلية بالجهة الأب. نعم. وترث الجدة وابنها حي سواء كان أبا أو جدا، لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها، ورواه الترمذي ولفظه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي. هذا هو أن الجدة المدلية بأب أو جد حي ما يحجبها، لأنها ما أدلت بالأبوة وإنما أدلت بالأمومة، فإدلاؤها بالأمومة يجعلها ترث مع ابنها، لأن ابنها أدلى بالأبوة. أبي أب أو أب، وهي أدلت بالأمومة. قالوا قياسها على ولد الأم، ولد الأم يدلي بالأم ومع ذلك يرث، لأن ولد الأم أدلى بالأخوة والأم أدلت بالأمومة، فترث الأم وابنها، وترث الجدة وابنها، سواء كان ابنها أبا أو جدا أو أب جد على قول الأئمة أنه يرث أكثر من ثلاث جدات. والدليل على هذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي. يعني أخذ ابنها سواء كان أبا أو جدا الميراث، وأخذت أمه الميراث بصفتها جدة، أخذت السدس. نعم. وعنه، وعنه لا ترث، وعنه رواية عن الإمام أحمد كما قال بها جمع من العلماء على أن الجدة ما ترث مع ابنها، إذا ورث ابنها حجبها. نعم. وعنه، وعنه لا ترث لأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد. كالجد لا يرث مع الأب، وأب الجد لا يرث مع الجد. قالوا أم الأب لا ترث مع الأب، أم الجد لا ترث مع الجد، ولكن هناك فارق بين الجد مع الأب وأب الجد مع الجد، وبين أم الأب وأم الجد معهما، لأن أم الأب ما ترث مع الأب بصفة الأبوة مثل الأب مع الجد، وإنما ترث بصفة الأمومة، والأمومة شاغرة، ما جاءت الجدة إلا والأمومة شاغرة، فهي ترث بالأمومة، وهو الراجح كما تقدمنا في التحقيقات المرضية سابقا على أنها ترث. والدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وابنها حي، يعني يأخذ مثلها. والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أب أب. يعني متى يجتمع ثلاث جدات؟ أم أم مثلا تجتمع مع ثلاث جدات؟ لا، لأن أم الأم تجتمع مع أم الأب فقط، ولا يكون هناك ثالثة، لأن أم الجد في الدرجة الثالثة وأم الأم في الدرجة الثانية. متى يجتمع ثلاث جدات؟ أم أم أم ثلاث، أم أم أب ثلاث، أم أبي أب ثلاث. متى يجتمع أربع جدات؟ تقدم شيء، قل أم أم أم أم أم أم أم أب سويات، أم أم أبي أب أربعة، أم أبي أبي أب أربعة، كل ما تقدم درجة زادت الجدات، لأنه من جهة الأب، من جهة الأب أم الأب وأم الجد وأم أب الجد وأم جد الجد وما فوق ذلك، لكن لا بد أن يكون على خط واحد، على درجة واحدة. متى يجتمع ثلاث جدات؟ أم أم أم أم أم أب، هذه ثلاثة بمحض الإناث، وهذه ثلاثة فيها ذكر، أم أبي أب ثلاثة ذكران وأنثى، أدلت بوارث، بخلاف أم أبي أم لا، هذه ما ترث لأن ابنها لا يرث. وقلنا إن الجدة التي ترث من جهة الأبوة هي من يرث ابنها، والجدات المتحاذيات. نعم. والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، السدس بينهن أثلاثا، يقتسمن الثلث أثلاثا. ثم هذه الثلاث الجدات قد يكن في اثنتين، قد يكن الرؤوس اثنان، لكن الإدلى ثلاثة، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، هذه الثلاث قد يجتمع اثنتان منهن في رأس واحد، فهل تأخذ هذه ثلثي السدس، والتي تدلي بقرابة واحدة تأخذ ثلث السدس؟ قولان، تقدم لنا أن الراجح أنها تأخذ ثلثي السدس لأنها أدلت بقرابتين، فهي تدلي من جهة الأم وتدلي من جهة الأب، مثل ابن عم هو زوج يرث بالقرابتين، ابن عم هو أخ لأم مثلا، ممكن يكون ابن عم وأخ لأم، فهو يأخذ السدس بكونه أخ لأم، ويأخذ الباقي تعصيبا مع من يشاركه بكونه ابن عم. فالتي تدلي بقرابتين تأخذ ثلثي السدس، ومثلناها وبيناها، تدلي بقرابتين تأخذ ثلثي السدس، والتي تدلي بقرابة واحدة تأخذ ثلث السدس. فهذه الثلاث الجدات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، ممكن يكون اثنتين، واحدة منهن أدلت بقرابتين وواحدة أدلت بقرابة واحدة. نعم. فإن أدلت جدة بقرابتين وأخرى بقرابة واحدة فلذات القرابتين ثلثا السدس، في ثلثا السدس يعني ثلثي السدس له، وثلث واحد اثنان. نعم. فلذات القرابتين ثلثا السدس في قياس قول أحمد، وللأخرى ثلثه، لأنها شخص ذو قرابتين فورث بكل واحدة منهما مفردة، منفردة، فورث بكل واحدة منهما منفردة، فإذا اجتمعا ولم يرجح بهما ورث بهما كابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا. ابن عم هو زوج يأخذ بالزوجية ويأخذ ما بقي بالتعصيب، أخ لأم هو ابن عم يأخذ بالأخوة لأم نصيبه، ويأخذ يشارك العصبة فيما بقي بعد الفروض. اقسم هلك هالك عن أم أم وأم أم أب، أم أم فقط، وأم أم أب وعم. المسألة من ستة، لأم الأم الأولى السدس، وللعم الباقي تعصيبا، وليس لأم أب أم الأب ليس لها شيء لأنها أعلى. اقسم. هلك هالك عن أم وأم أم أب وعم. المسألة من ستة، للجدتين السدس بينهما لأنها مستويتان، والباقي للعاصب العم. اقسم. هلك هالك عن أم أم أم أم أربعة، وأم أم أب ثلاثة على المذهب. المسألة من ستة، السدس لا على المذهب، على لأم الأب لأنها أقرب، هذه أم أم أم أم وأم أم أب تأخذه أم الأبي، هذا على المذهب. الرواية الأخرى أنهما يشتركان. هلك هالك عن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب ثلاثة. المسألة من ستة، للجدات الثلاث السدس واحد لأنها متساويات، والباقي لأولى رجل ذكر، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.